الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم قال بعدما ذكر حديث معاذ رضي الله عنه قال فيه، بعدما ذكر الآيات وحديث معاذ قال فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم، الحكمة من خلق الجن والإنس، الحكمة من خلق الخلق، هذه أخذها هذه المسألة من عموم قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. قال كأن الحكمة التي خلق الله الخلق لها وأرسل لها الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس لفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، هي توحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. هذه هي مزية الخلق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإن العبادة علامة التوحيد، والتوحيد أصله في العبادة. ولذلك يقول: توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله. فإذا كأن الله يقول: ما خلقتكم إلا لتوحيدي، ما خلقتكم إلا للتوحيد. والتوحيد علامته أصله العبادة، وكما سيأتي في المسألة الأخرى: عبادة لله مع كفر بعبادة غير الله جل في علاه. قال الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، العبادة هي التوحيد، يعني الخصومة أصالة في إيش؟ في إفراد الله بالعبادة، في إفراد الله بالعبادة. لذلك هم مشركوا مكة قد أقروا النبي صلى الله عليه وسلم على مظاهر الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الأخرى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. صحيح، لكن لما جاء وقال: أفردوا الله بالعبادة، لا تعبدوا، لا تنذروا، لا تذبحوا لهبل ولا للات، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال: فهذه الخصومة هنا، لأنهم قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائه لشركائنا، فما كان لا يفوصل لشركائهم وما كان لشركائهم لا يصل إلى، ساء ما يحكمون. فالخصومة أصلها بتوحيد العبادة، الخصومة أصلها في توحيد الله، هي توحيد العبادة، لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية، لكنهم لم ينكروا إلا توحيد العبادة. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. لذلك هذا يظهر لك الخطأ البين الذي وقع فيه بعض الطوائف الذين ينتسبون للسنة، هم أبعد ناس عن السنة، الذين قالوا بأن معنى لا إله إلا الله لا رب مخترع إلا الله، أو لا رب أو لا قادر على اختراع إلا الله. هذا حصروا التوحيد وين؟ الربوبية. ومشركوا العرب قد أقروا بالربوبية، لما نزعوا والخصومة بأسرها كانت فين؟ كانت في الإلهية. لذلك قال: العبادة هي التوحيد، والتوحيد هو الذي فيه الخصومة. يبقى العبادة فيها الخصومة، لأنهم كانوا يصرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، نذر لغير الله، ذبح لغير الله. لذلك لما جاء الرجل قال: إني نذرت نذرا أن أنحر إبلا ببوانة، مكان عندما في مكة ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، أكان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. إذن كانوا هم ينظرون لهذه الأوثان. قال: أكان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك، إذن أوفي بنذرك. الخصومة في توحيد العباد. نعم. قال الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه، معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، هو بيقول من لم يأتي به، من لم يأتي بإيش؟ من لم يأتي بتوحيد الإلهية، من لم يأتي بتوحيد العبادة لم يأتي بالتوحيد. يبقى إذن كأنه يقول: لا ينفعكم أن تأتوا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات دون أن تأتوا بتوحيد الإلهية، لأن الخصومة، كل الخصومة وين؟ في توحيد الإلهية. لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا معبود بحق إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا يقول هنا: فمن لم يفرد الله بالعبادة فلم يكن عابدا. وإلا هم جاءوا للنبي قالوا: اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، فأنكر الله وخوف النبي وحذره أيام التحذير عندما قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال: فلا تطع كل حلاف مهين. الغرض المقصود بأنه من لم يفرد الله بالعبادة لم يأتي بالتوحيد، لم يأتي بالعبادة. نعم. قال: الرابعة. فلذلك نقول بأنه كل من عبد الله وأشرك معه غيره فإن عمله لا يمكن أن يقبل عند الله لرفعه حتى لو كان رياء وسمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الصحيحين، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وفي الرواية الأخرى قال: إذا فخذ أذرك ممن إيش؟ ممن أشرك. ولذلك قال الله تعالى: من كان يعبد، قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل رحمة للعباد وإقامة الحج على العباد، طيب، ودعوة العباد إلى توحيد رب العباد سبحانه جل في علاه. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى واستدل بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول إيش أكمله؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. إذن يقول الحكمة من إرسال الرسل هو تمام التوحيد، تحقيق التوحيد، تعبيد العباد رب العباد توحيدا كاملا بالكفر بالطاغوت مع إفراد الله بالعبادة، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهنا الحكمة من إرسال الرسل قلنا رحمة وإقامة حجة، لكن الوظيفة العظمى هي تعبيد العباد لرب العباد إفرادا من العبادة له مع الكفر في إيش؟ مع الكفر بالتوحيد، مع الكفر بالتوحيد. لذلك قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأنهم قال الله تعالى وصف لنا ماذا يقولون، قالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل وإيه ونغزل. لذلك بعث إليهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الغرض المقصود بأن الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة مع الرحمة والبشارة والنذارة، لكن الأصل الأصيل لهم توحيد، إتمام توحيد الله في علاه، تحقيق التوحيد الكامل بالكفر بالطاغوت مع عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. قال الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. طبعا الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، من وين أخذها هذه المسألة الإمام؟ من وين أخذها؟ من وين أخذها الدليل؟ دخلها ممتاز. ولقد بعثنا في كل، وكل نص في العموم، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، أي مثلها قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها. يبقى لنا إشكال، فأريد الإشكال وأريد حله. طيب وين الإشكال؟ ممتاز. معنى أهل الفترة يعني فترة الوحي، يعني لم يأتيهم إيش؟ رسول. كيف حله؟ لو وقفتم وقفة صحيحة عند قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، من أجل عيونك أنت سأقول له أجل، عمال يشاور عليك الابن بار بوالدك، عمال يقول لي خليه يجيب، خليه حاضر تحت أمرك. هو هذا بس أنت مش ما صرحتش بيها، لكن شوف أنت أصبت أنك جعلت أباك يجيب إجابة سديدة. لا لا لا، أمة اسمعوا إخوتي، ابعثوا ابحثوا في قول الله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة إيش؟ رسولا. هل الشرط أن يكون الرسول بعينه أم رسالته؟ بس هو كده. يبقى المسألة ليست واقفة على إيه؟ على الذات. لأنه لو كان المسألة كده يبقى إحنا من أهل الفترة. وين الرسول عندنا؟ أين هو؟ وين الرسول؟ يبقى إذن المسألة على إيه؟ المسألة على الرسالة. فهمتم؟ يبقى في قول بقى لا إشكال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني بقيت رسالات. لو مات رسول بقيت رسالات. لذلك من أهل الفترة هو هذا الذي جعل الاختلاط بين العلماء الذين قالوا أهل الفترة في النار، لأنهم قالوا بأنهم إيه؟ عندهم رسالة. أما ورقة بن أوفل كيف وحد الله؟ صحيح. والثاني هذا القسم سعيد ولا من اللي وحد الله جل في علاه؟ كثير ممن وحد الله جل في علاه. ولذلك قالوا أهو عبد الله وآمنة في النار، صحيح، لأنهم أتتهم رسالة. المسألة ليست واقفة على شخص الرسول، المسألة على الرسول وإيه؟ ورسالته. لذلك قال الله تعالى إيش قال؟ قال للنبي أن يقول: لأنذركم به أكمله ومن بلغ. يبقى بلغ سواء أنا حي أو ميت. ولذلك قال السلام: بلغوا عني ولو آية. يبقى المسألة دائرة على الرسالة. يبقى إشكال حتى لو قلنا بهذا، يبقى ما في أمة إلا وجاءها رسول أو رسالة رسول. والدلالة على ذلك إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الكعبة فوجد تصاوير لمن؟ وجدوا إيش يفعل؟ وجدوا إيش يفعل؟ يستقسم بالأزلام. قال كذبوا والله، كذبوا، خذ التأكيد، كذبوا والله لقد علموا أنه ما استقسم قط. مفهوم؟ يبقى إشكال ولابد حله. بعدما حللنا الإشكال ده، وإن المسألة ليست دائرة على شخص الرسول، بل بلغوا عني ولو آية تبلغ رسالة، يبقى إذن جاءهم الرسول، يبقى إشكال وأين حله؟ فين إشكال كريم؟ هذا إشكال صح، بس مش هو ده الإشكال الذي أريده. ها؟ هذا الإشكال، إن فيه هناك من لم تبلغه لا رسالة ولا جاءه رسول. الإشكال أن هناك من لم تبلغ رسالة ولم يأتيهم إيه؟ رسول، اللي هو حقيقة الرسالة لم تبلغ ولا رسول، وهؤلاء من أهل الفترة، وهؤلاء قلة، وهؤلاء إيش؟ قلة. لأن الله تعالى قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. يبقى هذه آحاد، آحاد في قوله سلم لله الحج على أربع، لهم الحج على الله يوم القيامة. رجل إيش؟ هرم، ها؟ هرم، ورجل خرف أو أصم، وإيش؟ ومات في الفترة، وبعض الوقت قال وطفل صغير. وهذا الذي قالوا بأن الطفل المشركين يمتحن، صحيح أنه في الجنة. طيب، فيأتي رجل أهل الفترة يقول ربي لم يأتني رسول، فيقول الله تعالى إذن اذهب فألق نفسك في النار، فإن والله أعلم بما كانوا عاملين، لو انقاد نزل وجدها برضا وسلام، فإن أبى دخلها ولم يخرج منها، نعوذ بالله من الخزان. لكن المسألة دائرة على والله أعلم بما كانوا يعملون. هذا بالنسبة لأن كل أمة جاءها رسول أو جاءتها الرسالة، جاءها رسول أو جاءتها الرسالة. نعم، نقف عندها ولا ما نحن عملنا فيه إيه يا ابن حبيب؟ قلنا في أحد الآن قد بلغت الرسالة، يبقى الأمة بلغت، لكن في أفراد من هذه الأمة لم تبلغهم الرسالة، كانوا في كهف بقى، كانوا تحت الأرض، كانوا في أدغال الصومال، فهمت؟ لكن الأمة بأسرها بلغها ولا ما بلغهاش؟ يبقى مصداق الآية كل أمة جاءها، وهناك أحد وأفراد من هذه الأمة لم تبلغهم هذه الرسالة. نعم، نكمل ولا نكتفي؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، لا ها؟ طب بالله عليكم، دون استحياء، اللي يريد ننتهي يقول ننتهي. خافوا، واحد وأربعة يبقى نشتغل. ننتهي ولا نشتغل؟ شوف الأصوات، ننتهي ولا نشتغل؟ كريم حيموت، كريم يريد يقول اللهم وجههم إلى الانتهاء. طيب تفضل. خاصة سادس، قال السادسة أن دين الأنبياء واحد. هذه عظيمة جدا، أن دين الأنبياء واحد. من وين هذا؟ من وين استنبط هذه يعني المسألة دي؟ مسألة عظيمة جدا، لكن إيش اللي يساعده؟ فين الآية اللي ساعدته على كده؟ ها ورديان ولا إيه؟ لا هو استنبطها من وين؟ في اللي استدل به من الآيات التي أتى بها، من اللي أتى بها يا أبو عرام. ها دخلها، ممتاز. يبقى الشاهد وين؟ أنا عبود الله ولقد بعثنا في كل، يبقى رسل الله مختلفين، كل أمة يأتيها رسول من أمة الخلف ناديه، ماذا قال؟ عبود الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى دينهم كله على التوحيد، والحق بأن دين الأنبياء على إيش؟ على التوحيد والإسلام، فالتوحيد والإسلام والإسلام والتوحيد. قال الله تعالى ما بعثنا ولقد بعثنا في قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما من رسول إلا وأمره بذلك، صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، ودينهم هو الإسلام. لا، دينهم هو الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال في آية أخرى ما يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك ترى ما من نبي إلا وسماه وسمى الله بالإيه؟ بالإسلام. يوسف إيش قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال عن موسى عليه السلام قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وأيضا قال عن عيسى عليه السلام وإذ قال وإذ أوحيت الحوين أمنوا بي وبرسولي قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون، قال واشهد بأننا مسلمون. ونوح عليه السلام إيش قال؟ خلينا في إبراهيم أسهل الآن، آيات إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، قال هو الذي سماكم المسلمين من قبل. وأيضا نوح دينه الإسلام الآية، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اغضوا إلي ولا إني توكلت على الله ربي وربكم. قال في النهاية وأنا من المسلمين. ما أنت أتولي لا ما هي الجاية الحمد لله السند تشيله تاخذوا السند الآن. قال وأنا من المسلمين، قال وأنا من المسلمين، فما من نبي إلا ويقول دين الإسلام. فالدين عند الله هو التوحيد، والتوحيد هو الإسلام، فالإسلام التوحيد والتوحيد هو الإسلام. لذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. وهذه المسألة سماها المسألة الكبيرة، لما؟ لأنه قال أنا أؤسس لك دائما على أن المقصد من خلق الخلق هو توحيد الله، وتوحيد الله لا يكون قط إلا بإيمان وكفر، لا يكون التوحيد قط إلا بإيمان وكفر. وهذه يعني رد قاطع على البله السفهاء الذين يقولون البوذيون الذين يعبدون بوذا طيب، وأنهم إذا أحسنوا أو أساءوا فيؤخذ بحسناتهم وسيئاتهم، فإن غلبت حسناتهم على سيئاتهم فهم في إيه؟ في الجنة، وإن غلبت سيئاتهم على حسناتهم فهم في النار. أنت معهم إن شاء الله، إن شاء الله يكون معهم لو هو قرر دينهم بهذه الطريق. شوف هنا الآن لا يكون الإيمان قط عند الله مقبولا، ولا التوحيد قط عند الله مقبولا إلا بإيه؟ بالكفر بالطاغوت. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من قال الإيمان بمحمد اختيارا رجل قد اختار لنفسه طريقا لا يمكن أن يمشي فيه ويسلك فيه إيش أهل الإيمان والتقى بحال من الأحوال. وأيضا لما ينكرون عليك تقول ولما تقول كافر ومؤمن، ما المسألة ماشية ما دعها، نقول لأننا لو لم نقل بذلك لكنا عند الله غير مؤمنين، لأن مسألة التخليط هذا لا يقبله الله جل في علاه لا سيما في توحيده. لذلك قال الله تعالى معلنا اللعنة العظمى على اليهود عندما قالوا إيش نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال الله تعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم إيه الكافرون، حقا استحقوا كلمة الكفر وأحاطت بهم. لذلك لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد قط إلا أن يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دون الله، ويكفر بما يعبد من دون الله. لذلك قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت وصدر الباب بها كأنها من الأهمية بمكان. لذلك علماءنا يقولون إذا كان من أهل الكتاب فإن قال لا إله إلا الله، ها فإن قال آمنا بالله وكان موحدا لله جل في علاه نلزمه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول تؤمن بأن محمد رسول الله، لأنهم كانوا بالرعيل الأول يؤمنون بتوحيد الله، منهم من يؤمن بتوحيد الله لكنه ينكر رسالة محمد يقول هو رسول للأميين، فيقول له لزاما لن تقبل شهادتك إلا بإيه بمحمد رسول الله. وأما لو كان من أهل مكة الذين أشركوا وجوبا لابد أن يقولوا إيش لا إله إلا الله ويكفرون بما دون بما يعبد من دوني من دون الله جل في علاه. ولذلك الله على صدر الباب بها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كما قال ابن القيم كما شرحناه قبل ذلك كل ما يعبد من دون الله من متبوع وإيش ها من متبوع و ها من معبود ومتبوع ومطاع صحيح، كما قلنا الأحبار والرهبان، كما قلنا السحرة والكهنة والشيطان والهوى يدخل في ذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذه الثامنة اللي هي كل طاغوت كل معبد من دون الله جل في علاه صحيح. هات التاسعة ونقف عندها. قال التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل. نعم هي خلاص اللي هي إيش اللي هي آية الأنعام التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه في قوله قل تعالى أتلو، قال من أراد أن يرى وصية محمد الذي عليه إيش خاتم، كأنه وصى بها كتابة وختمة، وهي وصية هي وصية النبي فين في كتاب الله جل في علاه يقرأها كل أحد، وهي طبعا فيها المسائل العظيمة جدا التي قد ذكرناها العشر مسائل، نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بها. بهذا نكون قد ختمنا الدرس. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي عليكم عظيم، اتقوا الله، أجلوا الأمر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم.